ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة؟ وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟ تأخير الصلاة له أسباب في السفر والحضر. في الحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد كالشدة مثلا بهم المطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يأخذوا صلاة المسجد أخروا عليه المطر، أو لمرض أصابهم فأخروا أو ما أشبه ذلك، أو لانتظار الجماعة في العشاء الذي كان إذا حضروا عجلها وإذا تأخروا أخرها على صلاة العشاء، إذا أخروها لحضور الباقين، أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لأن لا تتعطل الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفرض ليس له أن يؤخر من عليه يبادر ويسارع إلى الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير، بل عليه المبادرة والمسارعة إلى الصلاة في الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا ومن يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق له عز الله. ولما استأذن له الأعمى عليه الصلاة والسلام قال: ليس لي قائد إلا أن يمسك فهل لي رخصة فنصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص الأعمى الذي ليس له قائد نائم، بل أمره أن يحضر في الجماعة ويؤدي الصلاة في الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فقدم طعامه وحضر طعامه يبدأ به. النبي عليه الصلاة قال: لا صلاة بحضر الطعام. فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة. لكن لا يتخذ هذا عادة، إذا جاوبت الصلاة قال عطنا، لا، هذا لا يجوز. لكن لو قدم أنه صادف أن قدم الطعام ثم أذن المؤذن فإنه يبدأ بالقدر الطعام المقدم. أما اتخاذه عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة، هذا لا يجوز له، هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام أو جاء الطعام مقدم فهذا يبدأ به. نعم.